كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا وآتينا

ولنجعله آية للناس Thank you. Yeah. بالصلاة والزكاة ما دون صدق الله.